اللهم اهدنا بهديك فيمن هديت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا تعاليت، فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، لا ملجأ منك إلا إليك ولا مفر منك إلا بين يديك، ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا، واشدد أزرنا واشدد أزرنا، وتول أمرنا واحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فرج كروب المسلمين، نفس هموم المسلمين، اقضي ديون المسلمين، استر عيوب المسلمين، انصر خذل المسلمين، احقن دماء المسلمين، اطعم جياع المسلمين، اطعم جياع المسلمين، يا رب العالمين، يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا سواك نرجوه، لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا سواك نرجوه، وقفنا ببابك فلا تطردنا، وقفنا ببابك فلا تطردنا، كلنا رجاء فلا تقطع رجاءنا، لا تقطع رجاءنا فيك، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا على فراش الموت، ارحم ضعفنا على فراش الموت، إن الموت يظهر ضعفنا، إن الموت يظهر ضعفنا، ويقسم ظهورنا، ويقطع أصواتنا، ولا إله لنا سواك، ارحمنا فأنت بنا راحم، اخرج نفوسنا وأنت عنها راض، اخرج أرواحنا برضاك، اسكنها فسيح جناتك، اسكنها فسيح جناتك، كلنا عند الموت، وكلنا بعد الموت، وكلنا بعد الموت، لا تتخلى عنا في قبورنا، لا تتخلى عنا في قبورنا، أطلق ألسنتنا في القبور، لقنا حجتنا في القبور، نور قبورنا، ووسع قبورنا، واجعلها فراشا من الجنة، واجعلها روضة من الجنة، واجعلها روضة من الجنة، ولا تجعلها من حفر النار، ولا تجعلها من حفر النار، ثبتنا بالقول الثابت، ثبتنا بالقول الثابت، يا رب العالمين يا رب العالمين. صففنا الأقدام بين يديك ووجهنا الوجوه إليك ورفعنا الأكف إليك فلا تردها خائبا فلا تردها خائبا يا رب العالمين يا حنان. ارحم آباءنا وأمهاتنا وأمهاتنا ارحم من مات منهم ارحم من مات منهم ارحم من مات منهم. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم إن منا من ماتوا ولم يروهم فاجمعهم بهم في الجنة فاجمعهم بهم في الجنة فاجمعهم بهم في الجنة. يا رب استرنا في أولادنا اللهم استرنا في أولادنا اللهم احفظهم في هذه البلاد احفظهم في هذه البلاد. اللهم قهم الشتات اللهم قهم الشتات وقهم السيئات اربط على قلوبهم بالإيمان اربط على قلوبهم بالإيمان. اللهم عرفهم بيوتك اللهم عرفهم كتابك اللهم بصرهم بدينك. اللهم قد دعوناك وكلنا رجاء فلا تقطع رجاءنا فيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد.